انا النهارده يهمني اسكت الشخص ولا اوضح القضيه، صح كده؟ والله يا جماعه الكلام ده بغض النظر عن قائلي كلام فيه خطا او فيه نقص او فيه تلبيس او فيه تقصير او فيه حق وباطل، الحق فيه كذا وينقصه كذا، ده كلامي في المساله بغض النظر عن قائله. طب فلان قائله فلان من اهل الفضل والخير ومعلوم به والخير وننصحه في الله، انا اكلمه. في فرق انك انت بتنهى عن منكر انتشر فانت تريد انك انت توضح قضيه انتشرت بغض النظر عن قائلها، وفرق انك انت فلان انا جالي خبر عن بيقول كلام عك فانا هنا ارفع سماعه تليفون ابراهيم انت قلت كذا كذا، من فضلك امسحه او وضح مساله او مساله محتاجه توضيح، فبعد اذنك يا شيخ حاول ان احنا نتناقش فيها الاول او تناقش مع حد في او اقرا كتاب كذا. الاصل في الانكار انك انت بتتناقش مباشره. امتى بتنتقل الى مرحله ان انا اسكت الشخص؟ لما خلاص هو مساله على العام ويخاف من المسلمين، فهنا انت بتقول له بص بقول لك ايه انا هضحي بيك. انت مقرر انك انت تنشر على العام ومش عايز تتراجع، وانا حاولت ان انا اوصل معاك خلاص انا وانا العام ده بالنسبه لي اصبح بيئه يخاف على دين الناس، خلاص هقول ربنا قال عبس هتولى، وده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني. والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده مشكله خالص. ربنا عليه الصلاه والسلام عقد الحديبيه، وكان في الحديبيه شرط ان المراه اذا عادت او انه اذا جاء رجل من المسلمين مسلما جاء رجل المشركين مسلما الى النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه، وده كان طبيعي. وربنا سبحانه وتعالى لم يرضى ان تعود النساء، وقالوا لا غير المعاهده. والنبي صلى الله عليه وسلم رجع لهم ربي سبحانه وتعالى اوحى الي ان انا غير المعاهده النساء لا. ونزلت سوره الممتحنه ان اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله اعلم بايمانهن، ان ربي سبحانه وتعالى لم ياذن ان المراه ترجع الى الكفار. فعادي جدا انك انت خلاص احنا يا جماعه احنا معتمدين دي نصيحه، انا مش بقدح، بالعكس انا عايز اقول لك ان لو واحد انت انا عملت حاجه ولقيت مثلا فلان بيرد عني وفلان محترم رايي وبيرد انا هفرح انه ده شال عني اصلا، يعني ما يبقاش العيان انت عملت فيه مشكله وجي واحد صاحب واحد يكمل عمليه، فانت اهم حاجه عندك انه ايه ان انا شكلي ما يطلعش وحش العيان هيموت هتقابل ربنا بدمه خلاص انت حر. لكن لو هو جه وانقذه خلاص والله ربنا يبارك له كويس حاجه كويسه شال ورايا. فبلاش تتعامل تعامل ان انا ايه ان انا والانا تبقى عاليه قوي، واهم حاجه ان انا اهم حاجه شكلي ما يبقاش حلو ما يبقاش يتكسر قدام الناس، ان تعامل طبيعي. الاصل فيه ان احنا نشهر، لا الاصل احنا ننصح مش نشهر. يعني انت لقيت فيه فلان عنده مشكله اتبع وكلام صريح، سلام عليكم المنشور ده انا عندي عليه تعقيب شرعي في 1-2-3، فانا رايي انك انت تمسحه او رايي زودها عليه. طب انا لسه كتبت اكتب كده جاءني اتصال من احد الافاضل وقال لي كذا وانا صراحه شايف ان ده صح واقتنعت بكلامه وزودها عليه، بلاش متكبر ومستعلي امسحه خالص. هو ايه اللي صعب في ايه؟ انت لو قال لك مش اتفلق اخبط دماغك في الحته مش فاهم حاجه خلاص ربنا يبارك لك انت حر، انا نصحتك وانت حر شيلها. بس انا لو اتسالت خلاص انا شيلها برضه. وده في العام احيانا انت توزن هل اقيم معركه ولا الموضوع مش مستاهل، ما بالك كلها من كده يعني ما جاتش على ده يعني. يعني حقيقه واحد زود عود نار اي حقيقه احيانا لا في انت بتفتح باب فتنه فانا هقصر، ولما بتقصر انت مش هيهمك بقى فلان وعلان. يعني خلي معاكك على مساحه الشارع في اختيار الاشخاص في اختيار الاوقات في اختيار مساحه المعركه. يعني ما تقعدش تقيم الدنيا وتقعدها عشان حاجه هي اصلا فيها مساحات يعني، او حاجه البلد كلها بتعملها انت يعني قدر انك انت عشان ما تخشش وتتظن ان دي مشكله عند فلان، وهي حقيقه مشكله مجتمعيه كبيره لها يعني مساحات كبيره في المجتمع، فهتاثر اصلا بقى وتتحمل. ما عندكش مساحه للخوض في هذه المعركه الان اصبر.